وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. الحديث الثاني قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي قبض إلا وقد خير، أي عند الموت يخير. ها تبغى الآن ولا بعدين؟ ولما خير ولكن وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم في الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى. ولماذا اختار الرفيق الأعلى وهو باق؟ إذا نظرنا إلى الحياة بكل ما فيها من نتيجة الانتصار بعد إكمال الرسالة وبعد أداء مهمة النبوة والرسالة للخلق وإكمال الدين من الله لعباده على يد رسول الله، ليست هناك نعمة ألذ ولا أكبر من ذلك. ما يأتي من انتصارات، ما يأتي من فتوحات، إنما هو ثمرة من تلك الرسالة. إذن لم يبق هناك أعظم منزلة من الرفيق الأعلى. وقد بين سبحانه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. مهما تجد في الأولى من انتصار من كنوز الدنيا، مهما كانت كنوزها، ماذا نتيجتها؟ تركها ومغادرتها. إذا كنوز الدنيا على كثرتها لو كانت له بها حاجة لأخذها قبل هذه الساعة أو لأخذها قبل ذلك الوقت. إذن لقد ترك، وقد جاء عنه أو عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء يدعوه إلى الصلاة فكان نائما صلى الله عليه وسلم على حصير، فجلس فرأى عمر أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم فبكى. قال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله تذكرت كسرى وقيصر كفارا فيما هم فيه ورسول الله على حصير يؤثر في جنبه. قال يا عمر لقد خيرت أن أوتى كنوز الدنيا فأبيته. إذن عرضت عليه كنوز الدنيا وهو في أكثر ما يكون قوة وحيوية وحاجة إلى الجهاد في سبيل الله، لكنه أباها. ماذا يأخذ منها لو أنها بين يديه؟ لن يأخذ منها شيء، هو زاهد في الدنيا بكاملها ولن تساوي عند الله جناح بعوض. إذن من أول الأمر لم تكن رسالته ولم تكن غايته في الدنيا هي الكنوز ولا هي المناصب ولا هي الجواهر، إنما مهمته ما أبعثه الله به وكرمه به بما أنزل عليه من كتابه وبلغ للخلق رسالة الخالق، وهذا أعظم شيء وقد أتمه الله وأكرمه الله بإتمامه. ماذا يريد من الدنيا إذن؟ وللآخرة خير لك من الأولى. إذن المهمة انتهت، إذن دنياكم لكم وهو يلقى ربه. وقد جاء في قضية موسى عليه السلام حينما بعث الله له ملك الموت، قال أنا ملك الموت أبغى أروح. الرواية الصحيحة فلطمه ففقع عينه. نجد بعض الناس الذين يحتكمون إلى العقل ويتركون العلم الحقيقي الصادر عن الوحي. كيف يضربه الملك؟ كيف يقدر عليه ويقلع عينه؟ كيف يكره الموت؟ الموت كراهية الموت جبلة. الحيوان يحافظ على الحياة، حب الحياة أمر جبلي. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا من ربه أنه في الرفيق الأعلى ما رغب الموت ولا ترك الحياة أو ما رغب فيها، لكن ينتقل من خير إلى ما هو أفضل منه. إذن كراهية الموت أمر جبلي. ولما ثم يقولون الملك على قدرته بشر مهما كان موسى يلطمه ويبقى عينه. فقال رجع عزرائيل إلى ربي وقال رب أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. قال اذهب وخير وقله فليضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة لامست كفه سنة جديدة. فرجع إلى موسى وقال تعال خذ عمرا جديد، ضع كفك على ظهر ثور وبعدد الشعرات التي يقع عليها كفك لك سنوات الأخرى. قالوا بعد هذا ايش كمان؟ قال الموت. قال لا من دحين بس ما دام نهايتها الموت. وهنا يا اخوان الشبهة التي يثيرها بعض الناس بحكم العقل، هناك علم ينبغي ان نشار اليه وهو ما وراء المادة وما وراء الحس لا يعلمه الا الله. والملك او الجن اذا ما تشخص في صورة البشر او في صورة المادة، الجن عالم النيراني من النار، والملك عالم النوراني، وكل من النار والنور لا جسم له، ليس له صورة. إذا تشخص وتحول إلى صورة مجسم من إنسان أو حيوان حكمته قواعد هذا الجسم، فإن تجسم في صورة إنسان صحة من مرض، من تحمل، من سمع، من بصر، من جوع، من شبع إلى آخره، وإن تصور في صورة حيوان أحكمته قوانين هذا الحيوان من هرة، من أسد، من حية، من أي شيء. إن تصور في صورة حية لا يقوى على المشي على قدمين، ما في أقدام. إن تصور في صورة هرة لا يقوى ما تقوى عليه السباع وغيرها، وهكذا. فإذا تصور الملك أو الجن، الجني إذا تصور في صورة حيوان وضربت الحيوان وقتلت الحيوان مات الجني، مع أنه في غير التصور بتلك الصورة لا تستطيع أن تقتله لأنه نوراني لا جسم له تتسلط عليه. وقد جاء في موطأ في غزوة أيضا الخندق لما خرجوا وأراد رجل أن يستأذن إلى بيت، جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس وأريد أن أرجع إلى بيت. فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع إلى بيتك وخذ عليك سلاحك ولا تحدثا حدثا. فجاء الشاب متقلدا سيف وجاء إلى بيته فإذا بزوجه العروس الجديد واقفة على باب البيت. ماذا يقول في غيبته وحديثة عهد وتقف على الباب؟ فاستل سيفه وأراد قتلها. قال لا تعجل، اصبر وتمهل وادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل فإذا ثعبان ممدد على طول السرير، فأهوى بسيفه ولم يسم الله. تقول الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا، هو أم الثعبان؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الثعبان نفر من الجن تمدد تشكل بهذا الشكل فضربه ولم يسم الله، فانتقم له أهله فقتلوه معه. إذا رأى أحد منكم هذه الحيات في البيوت فليستأمرها ثلاثة، فإن ذهبت وإلا قتلها. فعلى الإنسان خاصة في المدينة إذا رأى حية ما لم تكن رقطاء أو بتراء، الرقطاء التي على عينيها نقطتين صفراوين، والبتراء القصيرة، هذه تقتل دون أن تستأذن، وما عداها تستأذنها فتقول له اذهبي عنه، إن ظهرت قتلته، إن ذهبت في الحال لا تؤذيها ولا تمد يدك عليه، وإن لم تذهب تعيد مرة ثانية إلى ثلاث مرات، فإن ذهبت وإلا قتلته. فهذا نفر من الجن تمثل بصورة حيوان ما فأحكمته الصورة فقتله السيف. إذن الملك إذا ما تصور بصورة إنسان أحكمته تلك الصورة. فلما جاء عزرائيل في صورة رجل كان محكما بتلك الصورة، ولما رجع إلى ربه رد عليه عينا ثم قاله ارجع إليه وخيره. إذن ليس هناك اعتراض على هذا الحديث الصحيح، وإنما نأخذ منه صحة هذا الحديث، وإن كنا لسنا في حاجة إلى التدليل على صحته لصحة سنده، بأن موسى خير فعلا. وبأي شيء؟ بعدد الشعرات التي تقع يده عليه. طيب إذا كانت النتيجة الموت، إذن من الآن مدام لو عاش آلاف السنين والنهاية الموت، ما حاجته إلى الحياة هذه كلها؟ وهكذا تقول عائشة، وهذا من فقه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما قال في الرفيق الأعلى، يعني أختار الرفيق الأعلى. إذن هو قد خير. إذن الحديث الذي كانت تسمعه منه حال صحته جاء تفسيره في تلك اللحظة، فعلمت بأنه قد خير. وإذا كان قد خير يختار الآخرة بجوار ربه، ولا يختار الدنيا بمقاساتها وما فيها من مشاق ومسؤوليات؟ لا شك أنه يختار ربه. نعم.